ألم يجعل إيه كيدهم في إيه في تضليل. وأرسل عليهم طيرا إيه أبابيل. طبعا كلمة أبابيل دي بقى طبعا اشتقاق اللغة من إبيل أبول يعني أبول مختلفين في أو هي جمع لا مفرد له زي محامد وزي محاسن. وطيرا أبابيل يعني إيه جماعات. وقالوا بقى طبعا الصورة التاريخية اللي نقلت إلينا زي ما قالوها قلنا إن لو العربي المعاصر له كان يرى فيها جزئية كذب كان ردها. إذن فهي كما بلغتنا وأنها كانت ترمي إيه